القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله سبحانه وجل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر موصول بعد الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي الحمد له وحده لا شريك له، للإخوة القائمين على حركة التوحيد والإصلاح في يعني من طنجة إلى القويرة، وأنا أخص بالذكر فرع الحركة بالمسك عن الشوق جزاهم الله خيرا، وإنما هو من ستر الله عز وجل علينا ابتداء وانتهاء، ثم من حسن ظن إخواتنا بنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القلب وأن يسدد اللسان وأن يجري الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا، وأن لا ينقضي هذا المجلس إلا وقد يعني ربحنا منه ما يمكن أن ننتفع به في الدنيا والآخرة. لا أدعي يعني ابتداء لا أدعي تخصصا في البلد نهائيا، يعني نعوذ بالله من دعوة العلم ومن دعوة الصلاح، لكن على الأقل كما يعني من ابتلي بمتابعة دروس العبد الضعيف فهو يعلم أنني لا أتكلم من منطلق التخصص في مجموعة من المواضيع، لكن من منطلق إثارة الموضوع حتى يصير موضوعا متداولا بشكل اجتماعي بين الناس بشكل كبير، وأن لا يغطى عنه الطرف، فإذا تداوله الناس وظهرت محاسن الموضوع وظهر ما يمكن أن يشكل إشكالا عند عدد من الناس، فهذا الأمر يعني يدفع الناس للبحث عن أهل التخصص في الله. يعني لما كان الناس فيما يتعلق بنعوذ بالله من الأمراض، صلى الله أن يعافينا جميعا، لكن لما كان الناس يغضون الطرف عن مجموعة من الأمراض لم يكونوا يذهبون عند أهل التخصص، وكانت هذه الأمراض تبقى في المجتمع وتستشري فيه، إلى أن أيقن الناس بعد التداول الاجتماعي بشكل عام لمجموعة من المواضيع بدأ يظهر جليا أن الناس في حاجة إلى أهل التخصص، فبدأ الناس يعني يتجاوزون بعض الأمراض، مثلا كبعض الأمراض النفسية، لأن يعني كلكم يعني تذكرون، وعلى الأقل من كان من جيلي أو من هو من الجيل الذي قبلي يذكرون كيف أن الناس كانت لا تحب أن تتداول بشكل مجتمعي مشكل مثلا الأمراض النفسية، فكل من كان يقول أن عنده مرض نفسي ولا شيء كان مباشرة يلحق بالأمراض العقلية ويقال عنها مباشرة، المغرب عندنا السلام عليكم وعليكم السلام عنده مرض نفسي يعني مصطفل، يعني أحمق مجنون يتخيلونه يعني يقطع ثيابه ويصرخ في الزقاق إلى غير ذلك، فكان الناس يستحيون ويخافون ويخجلون من تداول هذه المواضيع خشية أن تلحق بهم أو تلصق بهم تهمة معينة أو يعني شيء من هذا القبيل. لكن لما بدأ الناس يتداولون هذه الأمور ويتحدثون فيها ويتذاكرونها فيما بينهم، التناصح الذي يكون عادة بين الناس يدفعهم إلى السير نحو أهل التخصص لاجتثاث مثل هذه المشاكل من جذورها، والسير قدما بشكل سليم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بنفس المنهجية، العبد الضعيف يعني يجتهد ما استطاع إلى ذلك السبيل في إثارة بعض المواضيع التي من شأنها أن تكون محل مذاكرة بين الناس، فإذا احتاج الناس يعني إذا ظهر للناس أنهم يحتاجون لاجتياز أو لتجاوز بعض العقبات ذهبوا مباشرة عند أهل التخصص، وهذا ما نريده تحقيقا لقول ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. موضوع قضية العلاقة بين الزوجين، يعني الموضوع هو في حد ذاته أهميته تغني عن ذكر أهميته، خلاص كان نتكلم على العلاقة بين الزوجين، كان نتكلم على الخلية التي يتكون منها نسيج المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص، هو اللي كيهمنا بالدرجة الأولى، ونسيج المجتمعات البشرية على وجه العموم، يعني قبل أن يلحق بالمجتمعات ما بدأ يلحق بها من انتكاس، لا أقول في الدين أو الاعتقاد أو لا، بل في انتكاس في الفطرة البشرية. فصرنا نرى أمورا يعني ما كانت تخطر على بال مجانين من قد سبقنا، كزواج الإنسان بالحيوان، وزواج الرجل من نفس جنسه، وزواج المرأة من نفس جنسها، يعني إلى هذه الأمور التي لا تقبلها فطرة فضلا عن أن يقبلها عقل، فضلا عن أن يقبلها شرع أو دين. قضية الزواج هذه يعني منذ البداية، منذ خلق آدم عليه السلام، الحق سبحانه وتعالى يعني أول شيء بعدما خلق آدم ونفخ فيه من روحه وسواه وعلمه ما لم يعلم الملائكة وأسجد له ملائكته وأسكنه، يعني قبل أن يقول له يا قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، يعني أعطاه كل هذه التكريمات كجنس بشري، ليس كمذكر لكن كجنس بشري. فقضية المذكر والمؤنث يعني ما كانت مطروحة قبل، لكن مباشرة الله سبحانه وتعالى خلق له من نفسه زوجا ليسكن إليها، وقال لها بعد السكنى، تكلم عن السكن، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، فكان السكن بالزوج وكان السكن مع الزوج ليجتمعا فيكون السكن للزوج لتسكنوا إليها، ليكون السكن إلى الزوج، فهي سكينة في سكينة في سكينة، وهذا هو الغرض من الزواج. فخلق الحق سبحانه وتعالى آدم نفس، وخلق من هذه النفس زوجها، وبعد ذلك قال تعالى كما جاء في مطلع سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فكانت كما جاء بذلك الأثر يعني كل بطن تحمل بها حواء عليه السلام كانت تكون بطنا يعني بسبب يعني الفوجيمو، يعني ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، فكان ذكر البطن الأولى يزوج بأنثى البطن الثانية، وأنثى البطن الأولى تزوج بذكر البطن الثانية، وهكذا. وهذا يعني هذا الزواج بين المحارم إنما كان في الجيل الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بعد آدم وحواء، لأن حتى تسير الأمور بنفسي على نفس الوتيرة، أن يأتي النسل من ذكر وأنثى. فكان لكن ومع ذلك يعني لماذا ذكرت هذا المثال الذي لا يخفى على أحد؟ للتذكير بهذه العلاقة المقننة بين الذكر والأنثى. يعني كان من الممكن أن يتزوج ذكر البطن الأولى مع أنثى البطن الأولى وخلاص، هذوك اللي تولدوا بزوج، القضية ليست قضية أخوة ولا ماشي أخوة، هذا الأمر ما كان مطروحا قبله، لكن لوضع أمر متعلق بحدود الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لترك المسألة يعني لمشيئة آدم عليه السلام، خلاص تولد ولد وبنت في بطن واحدة، من اللي كبروا يتزوجوا مع بعضياتهم والتاني وزيد، لا، توضع أمور حتى يعلم الإنسان جنس البشر، حتى يعلم أنهم تحت مظلة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أراد بإرادته الشرعية أن تتكون الأسر في ظل مؤسسة الزواج، فجعل لهذه المؤسسة مجموعة من القواعد، وجعل لها مجموعة من الشروط، وجعل لها مجموعة من الأركان، وجعل لها مجموعة من الأدبيات، وقال على هذا المنهج فسيروا. فبين أن ابتداء تكون هناك باءة، هناك طلب، هناك يعني تلاقي، وهناك تلاقي، يعني مجموعة من الأمور التي بها يقوم الزواج. نحن لن نعرج على كل في الإسلام بفضل الله عز وجل، نحتسب على الله أن الإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات الذين أكرمونا بتواجدهم معنا، لا، هذه الأمور الحمد لله لا تخفى عليهم، وبل على العكس إلى الإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات، يعني إليكم يشار بالبنان إذا أريد أن يعني أن يؤخذ ما يتعلق بالتربية الأسرية والتربية الدينية، فأنتم إن شاء الله تعالى نحسبكم أهل لذاك. إنما كما ذكرت لكم هي أمور لن نعرج على تفاصيلها. فكلما يعني انغمست البشرية في وضعية من الفساد والإفساد على المستوى الاجتماعي ابتداء ثم على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الديني، يبعث الحق سبحانه وتعالى نبيا يذكر الناس بأن أنهم يعني أنهم لله وأنهم إليه راجع. فمن علم أنه لله وأنه إليه راجع علم أنه يتوجب عليه أن يسير في الدنيا وفق منهج الله، حتى إذا رجع إلى الله وسأله كان جوابه صوابا لأسئلة الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور التي يأتي الأنبياء ويأتي الرسل لكي يعدلوا مسارها بعد انحراف قضية الشأن المجتمعي. والشأن المجتمعي إنما كما ذكرنا الشأن المجتمعي يعني إنما هو نسيج مكون من مجموعة من الخلايا، والخلية يعني الصغرى المكونة للنسيج المجتمعي هي خلية الأسرة. فيأتي الأنبياء ويأتي الرسل يعني ليذكروا الناس بأهمية هذه المؤسسة وما يجب أن تكون عليه. إلى أخذنا الإسلام، أقصد الإسلام منذ بعثة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى رسالة الإسلام العامة فقد بدأت منذ آدم عليه السلام، لكن إحنا نتكلم على الإسلام كعقيدة وشريعة. هذا الإسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد لما بعث يعني في ابتداء من اللحظة التي أوحي إليه فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ابتداء من اللحظة التي أوحي إليه فيها بدأ التركيز على الجانب المجتمعي انطلاقا من مؤسسة الأسرة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك مجموعة من الأنكحة، أي مجموعة من الصياغ للزواج، فجاء الإسلام ليبطلها جميعا ويبقي على النكاح الصحيح هذا الذي تعارف عليه المسلمون منذ العهد يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى الآن. فكانت من الأنكحة الفاسدة مثلا كان نكاح الاستبضاع، وكان نكاح الراية الحمر، ويعني مجموعة من الأمور هي ربما يعني تستقذرها الفطر السوية، لكن أقول وأسأل الله عز وجل المغفرة، ما كانت تستقذره الفطر السوية آنذاك لربما يكون قريبا شيئا ما مما صار الآن ينادى به ويدافع عنه، بل ويطبل له ويزمر في محافل تدعي زورا وبهتانا أنها محافل فكرية وأنها محافل تنويرية وأنها محافل تجديدية للخطاب أو للتراث الديني الإسلامي عائدا بالله من هذا التحريف وهذا التغيير لدين الله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام فأبطل هذه الأنكحة وأبقى على النكاح الصحيح كما ذكرت المتعارف عليه بين المسلمين الذي ورثوه عن هذا التراث الفقهي الغني منذ أن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. الإشكال هو أن سير المسلمين إلى الله بالسنن الكونية التي خلق الله عز وجل بها كونه تأتي عليه روافد، وهذه الروافد تصب في هذا النهر الذي يحمل المسلمين إلى الله، فهذه الروافد تلوثه بأفكار يعني هي دخيلة سواء على منظومة الإسلام أو أفكار دخيلة على المنظومة الثقافية مثلا لشعب معين، وقد تكون الأفكار دخيلة حتى على الفطرة السوية للإنسان، فهذه الروافد تأتي فتلوث. طبعا هي لا تأتي الروافد لتلوث دفعة واحدة، لكن يبدأ تلويثها لهذه المؤسسة، قلت لهذه المؤسسة على وجه الخصوص، لكن يبدأ التلويث للمجتمع على وجه العموم، لكن تهمنا العلاقة بين الزوج. فيبدأ التلوث يدخل شيئا فشيئا بحسب ما يعرض الزوجان نفسيهما لهذا الرافد. فإذا كان الزواج مفتوح يعني الحبل مطلوق على الغارب كما يقال، فستصب روافد التلوث فيه بدون انقطاع، ولن يبقى من تلك المؤسسة الأسرية ربما إلا الشكل الظاهر الذي قد أقول قد الذي قد يراه الناس في المجتمع، لكنه بيت خارب. ما إن يكبر الأولاد ما إن يكبر الأولاد شيئا يسيرا حتى يتضح جليا أن هذا الذي كان يظهر لنا أنها خلية مجتمعة إنما هي مجموعة من الأفراد ما تتفتت ويتعرف الشتات، انطلاقا من الطلاق، ثم من تفكك الأسر بين الأولاد وقطع الرحم من غير ذلك منه. ويكون اجتماع هذه الأسرة وبقاؤها على الخير لغير ذلك بحسب ما تحصن نفسها من هذه الروافد، فتمنع تسربها إلى الداخل قدر الإمكان. فإن تسرب شيء اجتهدت هذه الأسرة في دفع يعني هذا التلوث وإخراجه والتحلي بما يعني التخلية من هذا الباب والتحلي بما ييسر الحق سبحانه وتعالى. ما نتكلموش على العلاقة بالآباء والأولاد وكذا، لأن الأسرة هي فيها فروع. إحنا علاقتنا في هذوك الزوجين، وكما يعني اختار إخوتنا حفظهم الله قضية تجويد العلاقة على اعتبار أن العلاقة قائمة. لكن اعذروني يعني نأخذ المسألة من بدايتها، انظر كما ذكرت لكم لا أتكلم من باب الاختصاص لكن من باب إثارة مجموعة من المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع الفرعي المتعلقة بهذا الموضوع الأصل. بما أن الزواج كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في الفتح مثلا في شرحه على حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال رحمة الله عليه بعدما ذكر مجموعة من النصوص الشرعية من قرآن ومن سنة، فساق مثلا قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وفي قوله تعالى ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن حديث النفر الثلاثة الذين أتوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، وأما وإني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد أو أقوم الليل وأنا وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وساق مجموعة من النصوص الشرعية. فقال وحاصل هذا الأمر كله أن أقل ما يمكن أن يقال في قضية الزواج أن الشارع قد رغب فيه، يعني أقل ما يمكن أن يقال في قضية الزواج أن الشارع أي المشرع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن المشرع قد رغب في الزواج، يعني أقل ما يقال فيه أنه مرغب فيه. كنت غادي تطلع قد يكون مؤكدا وقد يكون مستحبا قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، وقد تعتريه بعض الأحكام كالكراهة والتحريم في بعض الحالات التي ذكرها الفقهاء. إذن هو ما دام الشارع يعني الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قد رغب في قضية الزواج وأمر به أمرا يمكن أن يحمل في بعض الحالات كما ذكرت على الندب أو الاستحباب أو الإباحة أو الوجوب، المهم أن في الحالات هذه كلها علم أن الزواج عبادة، ماذا ما أمر الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان للندب أو للوجوب فهو عبادة. إذا علم أن هذه العبادة يتقرب بها إلى الله، وأنا أتزوج أنا أتقرب إلى الله، صحيح أنك تقرب نسيبك وتقرب نسيبتك لا عارفين، لكن ابتداء أنت تتقرب إلى الله وأنا أتقرب إلى الله، يستحيل وأنت كمسلم لما تعلم يقينا القاعدة التي تتحكمك هي فعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كانت لا إله إلا الله هي المفتاح الذي تدخل به إلى الإسلام وجب أن تدخل بمفتاح عن علم، فدخولك لدار الإسلام هذا يعني أنك يتوجب عليك أن كل خطوة تخطوها داخل دار الإسلام في مؤسسة الإسلام وجب عليك أن تخطوها بعلم. أي خطوة تريد أن تخطوها أنت الساروت الأول حليت المفتاح الذي فتحت به باب الإسلام اللي هو لا إله إلا الله، الله عز وجل فاعلم أنه لا إله، إذن هذا لا إله إلا الله الساروت الأول تدخله بعلم. إذن من غنفتح الباب وندخل الإسلام راه كل خطوة هاد المسند غنحطوه هنا، هاد الطابلة غنديرها هنا، هاد الكتاب غنحطوه هنا، أنت في مؤسسة الإسلام كل حاجة خصها تتحط بلاصة بعلم، فما بالك بالمؤسسة التي بها يتم إنتاج أناس الغرض منهم أن يعبدوا الله عز وجل فوق الأرض. علاش كيتزوجوا المسلمين؟ حتى تستمر عبادة الله.